سيبني مدام انت معذبني، سيبني في حالي سيبني مدام انت مخاصمني. علي انا فجر ابكي وانا ربي كي يا فجر ابكي. جبت المية فجر ابكي وانا ربي كي يا فجر ابكي. خلتيني في الفجر ابكي سيبني في حالي سيبني ما دام انت معذبني جمالك جاذبني سيبني في حالي سيبني سيبني في حالي. وشعورك ذهبية قبلتها في الفجرية سيبني في حالي سيبني.